أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. الله أكبر. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم في سلام. سلام.

استاذ احمد الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكن فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي

ومن ذريتي. الله ربنا وتقبل دعاء. Yeah. صل على النبي. الله يقويك يا فريد عزمك. الله يزيدك. الله يكرمك. أولم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ يا شاكر الله أكبر. شاكر على الأداء. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم. الله الله الله يا عبيدك يا رب. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه. الله أكبر الله أكبر.

يكرمك. والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض ثمود بطغوها ولا له. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. لله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.